الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وآية لهم الأرض الميتة، أي وعلامة تدل على أن الله يبعث الموتى، إحياء الأرض الميتة أي اليابسة. أحييناها بالمطر، وهو استئناف بيان لكون الأرض الميتة آية. ويجوز أن توصف الأرض والليل بالفعل، لأنه أريد بهما جنسان مطلقان، لا أرض وليل بأعيانهما، فعوملا معاملة النكرات في وصفهما بالأفعال. وأخرجنا منها حبا، أريد به الجنس، فمنه يأكلون. قدم الظرف ليدل على أن الحب هو الشيء الذي يتعلق به معظم العيش، ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس، وإذا قل جاء القحط ووقع الضر، وإذا فقد حضر الهلاك ونزل البلاء. وجعلنا فيها في الأرض جنات بساتين من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. والضمير لله تعالى، أي ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر مما ينتفعون به. وما عملته أيديهم، أي ومما عملته أيديهم من الغرس والسقي والتلقيح وغير ذلك من الأعمال إلى أن يبلغ الثمر منتهاه، يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه، وفيه آثار من كد بني آدم. أفلا يشكرون، استبطاء وحث على شكر النعمة. سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من النخيل والشجر والزرع والثمر، ومن أنفسهم الأولاد ذكورا وإناثا، ومما لا يعلمون، ومن أزواج لم يطلعهم الله عليها ولا توصلوا إلى معرفتها، ففي الأودية والبحار أشياء لا يعلمها الناس. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المرضيين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.